قرب العاشر وعادت جروح حل إمام شاهدي وحاضر كربلا وحارق الخيام حزن بالخاطر وارثي علوم الكرام جن بالباقر يختمي الليل الكلام قرب العاشر وعادت جروح الإمام شاهدي وحاضر كربلاء وحارق الخيام حزن بالخاطر وارثي علوم الكرام جن بالباقر يختمي الليل الكلام كل سنة يروي مصاب الغاضرية ويروي للعلى رزايا الدمية يهمل الدمعة على خدود جرية هالمسيا مأتم بحين المنية كل سنة يروي مصابي الغابرية ويروي للعيلة رزايا الدمية يهملي الدمعة على خدود جرية هالمسيا مات مبحين المنية بولي سنين عايني فراق الشهيد شاهدي بعينه جد حيران وحيد ما حد يعينه لا ولد يا أم وعضيد وبعدني سوانا تدخلي بمجلس بولي سنين عايني فراق الشهيد شاهدي بعينه جد حيران وحيد ما حد يعينا ولا ولد يا أمه وعضيد بعدني سوانا تدخلي بمال صهيلة ولن هطيل عتب الأسى خلف العقيلة ونعزنا يا مهر قلني سبيلة خل داوي هامته وامسح دليله عايني بعين المهر رد بصهيلة ولن هطيل عتب الأسى خلف العقيلة وانا عزنا يا مهر دلني سبيلة وانا عزنا يا مهر دلني سبيلة خل داوي هامتة وامسح دليلة خل داوي هامتة وامسح قربي العاشر وعادتي جروح الإمام شاهدي وحاضر كربلا وحارق الخيام حزن بالخاطر وارثي علوم الكرام جني بالباقر يختم الليل الكلام كل سنة يروي مصعب الغاضرية ويروي للعيلة رزع يا هالدمية يهمل الدمعة على خدودة جرية وهالمسية مأتمة بحين المنية وهالمسيا مأتم بحين المنية وطيلعت أهل الخيام وطيلعت أهل الخيام حيا ربهم هويتام حزين وتلطم الهام ولا ظل من صبر ولأن الوالي مطروح يا ويلي وكله جروح حسافة ينازع الروح وعلى صدر شمر وطيلعت أهل الخيام حيا ربهم هويتام حزينة وتلطم الهام ولا ظل من صبر ولأن الوالي مطروح يا ويلي وكله جروح حسافة ينازع الروح وعلى صدر الشمر وعلى صدر الشمر ويلي داس بن عالة وزينب تنظر أحوالة نادت يا شمر خيلا يا خايب خلني أغمض عيوني ويلي داس بن عالة وزينب تنظر أحوالة نادت يا شمر خيلا يا خايب خلني أغمض عيونه واسبل للقضي دينه ما يكفي الدهر كيلا مصايب ولي داس بن عالة آه زينب تنظر أحواله آه نادت يا شمر خلا يا خايب آه خلني أغمضي عيونه آه واسبيل خلني أغمض عيونه وأسبل للقضيدانه ما يكفي الدهر كله مصايب دفعها وهبر وداج وليها والعرش ما دفعها وهبر وداج وليها والعرش ماج تشوف مسلب التاج وراس على الرمح ولانها تنادي بالآه حسينا وحسينا ولانها تنادي بالآه حسينا وحسينا حسينا وحسينا حسافة غسيل بفايض دماء جروح فوق الجروح دفعها وهبر وداج وليها والعرش ماج تشوف مسلب التاج وراس على الرمح ولانها تنادي بالآه حسينا وحسينا ولانها تنادي بالآه حسينا وحسينا غسيل لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين وطلعت أهلي خيام حيارة بهم هويتام حزينة وتلطم الهام ولا ظل من صبر حزينة وتلطم الهام ولا ظل من صبر ولأن الوالي مطروح يا ويلي وكله جروح حسافة ينازع الروح وعلى صدر شمل ويلي داس بن عالة وزينب تنظر أحوالة نادت يا شمر خيلة يا خايب خلني أغمض عيونه واسبل القضيدينه ما يكفي الدهر كله مصايب دفعها وهبر وداج وليها والعرش ماج تشوف مسلب التاج وراس على الرمح ولانها تنادي بالآه حسينا وحسينا غسيل بفايض دماه وجروح فوق الجرح فرت بعد نسوانه بالبروه عطشانه ويتنادي يا ضامي يضربونه ويلي يفجع بعد قلبه ومنه يعتلي نحبه عماته تنادي سبونه فرت بعد نسوانه بالبار وهي عطشانه ويتنادي يا ضامي يضربونه ويلي يفجع بعد قلبه ومنه يعتلي نحبه عماته تنادي سبونه عماته تنادي سبونه عماته وقبل الرحيل مدامع تسيل وحزن وعويل لسبي النساء وقيد العليل وجسم النحيل ودرب طويل مشوه بأسى وقبل الرحيل مدامع تسيل وحزن وعويل لسبي النساء وقيد العليل وجسم النحيل ودرب طويل مشوه بس وآخر تعزي الباطر نصبها لجدة يوم كربلة يفجع خبرها ودمعات الفقد قوى يصبها ترى سياط العدا عاين اثرها ترى سياط العدا عاين اثرها وبحر العلوم يحس السموم لظى والهموم جمرها غضى وبحر العلوم يحس السموم لظى والهموم جمرها غضى وبين الونين يمد اليدين ولنا يحين لعمر القضى وفاضيت للسماء روح الإمامة وغابت هبة نور الزعامة وظلت عيلته بدمع اتهامة تركها البطر الليلة يتامة تركها البطر وقبل الرحيل مدامع تسيل وحزن وعويل لسبي النساء لسبي النساء وقيد العليل وجسم النحيل ودرب طويل مشوه بأسى وآخر تعزية باطر نصبها لجأت يوم كربلاء يفجع خبرها ودمعات الفقد هو يصبها ترى سياط العدا عاين اثرها بحر العلوم يحس السموم لظى والهموم جمرها غضى وبين الونين يمد اليدين وبين الونين يمد اليدين ولنا يحين لعمر القضى وفاضت للسماء روح الإمامة وغابت هبة نور الزعامة وظلت عيلة بدمع اتهامة تركها البطر لنا يتامة وفاضت للسماء روح الإمامة وفاضت للسماء روح الإمامة وغابت هبة نور الزعامة وظلت عيلتك دمعي تهامة تركها الباطر الليلة يتامة تركها الباطر الليلة